كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فإن العلم أفضل الأعمال، العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة. لهذا يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم أولا. العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، ولا سيما علم العقيدة، لأنه هو الأصل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من دعوته يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله. ومعلوم أن القول بلا عمل أنه لا ينفع، فلا بد من العمل الذي يترتب، الذي يرتبه العلم وينتجه، وإلا يتحتم الشيطان، نسأل الله العافية. ثم يجب أن يكون العلم لمعرفة عبادة الله جل وعلا، كيف يعبد الإنسان ربه، لأنه بلا علم لا تكون العبادة عبادة شرعية كما أمر الله جل وعلا بها. يعبد ربه جل وعلا ويتخلص من شوائب القوادح التي تقدح في العقيدة، مع أن العلم يتعلق بكل ما يتصرف فيه الإنسان، كل أمر وجب على الإنسان أوجبه الله عليه يجب أن يكون على علم. يجب أن يعرف كيف يصلي. قبل ذلك شرط الصلاة الوضوء، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كذلك كيف يصوم، كيف يحج، كيف يؤدي حق ماله، كذلك معاملاته مع الناس يجب أن تكون مبنية على العلم. فالعلم يتعلق بكل تصرف يتصرفه العبد، ومعلوم أن هذا الشيء يكون فرضاً على الإنسان. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم بعد ذلك يقول: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل آخر. فالمقصود أن الإنسان ما ولد عالم، الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن جعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة، وأحاطنا بآيات من جميع ما نلتفت إليه من فوق ومن يمين وشمال، وكلها تدعونا إلى عبادة الله، وعبادة الله مبنية على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون العبادة مأمور بها، لهذا نقول العلم فرض على كل عبد. ثم في درسنا هذا شرح لحديث جامع عظيم من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم وخص بهذا كما بين صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه، وهو حديث قدسي. قدسي يعني أنه مضاف إلى الله، أن الله تكلم به. يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. والأحاديث القدسية هي التي تضاف إلى الله قولا ومعنى، ولكنها غير متعبد بتلاوتها، وغير أيضا متحدا به الإعجاز وغير ذلك، فهو يفارق القرآن في أمور كثيرة. هل نبدأ على بركة الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد، وفي رواية، خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. المصدر صحيح مسلم. هذا أول نداء رب العالمين: يا عبادي. ومعلوم أن مقصود به المكلف من الجن والإنس، والعبد كما جاء في اللغة أنه ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى معبد، وهذا يدخل فيه كل مخلوق، يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي والمكلف والجماد وغير ذلك. كل الخلق معبد لله مسخر مقهور تجري عليه أحكامه وأقداره جل وعلا، وهذا لا يجزي شيء. وهذا الذي جاء في مثل قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا لأمره. وعبد بمعنى العابد، وهذا هو المقصود هنا. ثم هذا خطاب كريم. تصور العبد مثلا إذا كان عنده عقل يكفيه هذا شرف بأن الله أضافه إليه، قال: يا عبادي، فإن هذا من تشريف الله جل وعلا لعباده، أنه يخاطبهم ويناديهم ويكلمهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا مثل هذا، يعني حديث قدسي، أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى آخره. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، لأنها تثنى في الصلاة ولا بد من قراءتها للمصلي إذا كان منفردا أو إماما. ولكن المقصود أنه قال: بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. هذا في الواقع شرف عظيم. إذا أضاف الرب جل وعلا إنسان إليه بالاسم فهو شرفه وكرمه ورفعه عن سائر المخلوقات، وهذا مثله، وهذا يدخل فيه الرجال والنساء وكل مكلف. وقوله جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي، التحريم في اللغة هو المنع، والله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء. وقد اختلف في هذا الأمر في التحريم، بل وفي أفعال الله جل وعلا خلاف كبير تفرق فيه الناس، وتركوا النصوص التي كثير منهم النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله، لأنهم اتخذوا لهم قواعد وأمور أنتجتها عقولهم، فجانبوا الصواب في هذا. فالله حرم على نفسه الشيء الذي يمكن أن يفعله. ولو طالعنا مثلا كتب شراح الحديث يجد العجب في هذا، يقولون هذا من الممتنع، تحريم، أن الله حرم، لأن المنع يجب أن يكون ممن هو أعلى، والله ليس فوقه شيء. هكذا هذا التعليل، لأن الله جل وعلا يقول أنه فعال لما يريد تعالى وتقدس. ثم هذا شيء يجب أن يحمد عليه جل وعلا ويثنى عليه، ثم يعرفون الظلم بقولهم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، والله كل شيء ملكه. وربما استدلوا بالحديث الذي في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب خلقه لعذبه وهو غير ظالم له، يقولون لأنه يتصرف في ملكه وفي حقه، وهذا كله مجانب للحق. الله جل وعلا هو الذي حرم على نفسه، ما هو أحد غيره حرم الظلم، وهو أيضا منزه عن هذا ومقدس. ولهذا يقول علماء التفسير، تفسير من السلف، بقوله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من وهو فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم أن يوضع عليه سيئات غيره، والهضم أن يؤخذ من حقه، فهذا هو الذي حرمه الله على نفسه جل وعلا، فهو عدل. ومقابل ذلك يقول: أفعال الله جل وعلا يجب أن نؤمن بها على ما جاءت بها الأخبار أن الله يفعل ما يشاء، ولا نكون من الذين يضعون شريعة على الله جل وعلا يجب عليه أن يفعل كذا ويجب أن لا يفعل كذا. تعالى الله وتقدس. ولهذا ترتب على هذا أمور منكرة، حتى أنكروا وجود الجنة والنار بناء على هذا المذهب، لا توجد الآن، وإنما ستوجد عند الحاجة إليها. ويقولون الدليل أنه لو أن إنسانا مثلا عاقل بنى بيتا وجعل فيه من أنواع ما يحتاج إليه من الأطعمة والفرش والأواني وغير ذلك ثم غلقه، لعد هذا سفه. يعني لهذا يقول الجنة ليست موجودة الآن، النار ليست موجودة بناء على ذلك. ثم أيضا يوجبون على الله جل وعلا أمورا اخترعوها من عند أنفسهم، أنه يجب عليه أن يثيب الطائع، ويجب عليه أن يعاقب العاصي، ويجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز عليه إلى آخره، مع أن هذا من صفات الله جل وعلا التي مبناها على الخبر عن الله جل وعلا. ولكن الأمور الظاهرة الجلية التي تدركها العقول السليمة يجب أن تكون مسلمة أيضا. فالله جل وعلا قل: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أولا قل: حرمت الظلم على نفسي، فهو الذي حرمه. والظلم كثير من أهل اللغة وغيرهم يقولون تعريفه في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا كان الشرك أعظم الذنوب، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. لهذا لا يغفره الله جل وعلا، مع أن تعريف والأمور التي يصطلع عليها ما تكون قاضية على خطاب الله جل وعلا. خطاب الله هو المقدم، وهو الذي يقضي على غيره. والظلم مأخوذ من الظلام، لأنه يوجبه وينتجه، ولهذا جاء في الحديث الظلم ظلمات، ظلمات يوم القيامة. وهذا الظلم الذي يكون بين العباد كما سيأتي، لكن الظلم الذي يضاف إلى الله هو تقدس جل وعلا وتنزه عنه بفعله، وهو بالإمكان، يعني بإمكانه أن يفعله، هذا هو الحق وهو الصواب، وليس كما يقوله شراح الحديث مثل القاضي عياض ومثل النووي مثل الأبي وغيرهم من شراح الحديث، كلهم يقولون هذا أمر ممتنع، الظلم من الله يقول أمر ممتنع. كيف مثلا إذن يحرم على نفسه شيء ممتنع؟ مثل كونه مثلا يخلق مثل نفسه، تعالى الله، هذا من الأمور الممتنعة مو المستحيلة، فهم يجعلونه من هذا القبيل. فهل مثلا يستهزأ أنه يقول حرمت على نفسي شيء ممتنع؟ لا يوجد، لا يمكن. هذا يجب أن ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العالمين تعالى الله وتقدس. فهو تعالى حرم على نفسه، كما أنه كتب على نفسه الرحمة، ما أحد كتب عليه، فهو الذي حرم وهو الذي كتب تفضلا وكرما، ولهذا يجب أن يحمد على هذا، فهذا من مواقع حمده والثناء عليه تعالى وتقدس. وقد كثرت النصوص في القرآن في نفي الظلم عن الله جل وعلا، بل نفي إرادة الظلم، وما الله يريد ظلما للعباد، كثيرا ما يذكر عند ذكر الظالمين المجرمين أنه ما ظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم، فالعبد هو الذي يظلم وهو ظلوم جهول، وإذا اجتمع الظلم والجهل تحكم الشقاء بلا شك، وهذا وصف الإنسان أنه ظلوم جهول، كما أنه جزوع منوع وهلوع، أوصافه أوصاف لا يحمد عليها. أما رب العالمين تعالى وتقدس فهو الذي تنزه وتقدس عن الأمور التي فيها نقص، فله الكمال المطلق تعالى وتقدس في أفعاله وأوصافه، وكذلك هو في ذاته لا يشبهه شيء، ما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال على نفسي، فهل يوصف بأنه له نفس تعالى وتقدس؟ هذا فيه خلاف، حتى قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أول ما نبدأ به ذكر نفس ربنا، ثم ذكر الآيات أحذركم نفسا وما أشبه ذلك. وغيره من العلماء مثل الإمام أحمد مثل الدارمي والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم مثل الطبري يقولون المقصود بالنفس الذات ذاته، أحذركم نفسه هو، هكذا يقولون هو، وهذا هو الصحيح، المقصود النفس هو تعالى وتقدس. ويستدل هؤلاء الذين كذبوا بقوله تعالى في ما ذكره عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا مثل الآيات الأخرى، لا فرق. وقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأول أنه حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما ممنوعا منعهم منه، ثم أمرهم ألا يرتكبوا هذا المنع ويدخلوا فيه فيستحقوا عذاب الله جل وعلا. وهذا ذكره كثير في كتاب الله كثير، والناس لا يخلون من هذا. فالعبد ظالم لنفسه، ولهذا لما قال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. جاء في الصحيح كثيرا وكبيرا، وبعض العلماء يقول مثل النووي رحمه الله في الأذكار وغيره: ينبغي الإنسان يجمع بين كثيرا كبيرا. اعترض عليه غيره من العلماء، منهم شيخ الإسلام، قال: هذا لا يجوز، لأن الرسول ما قال كثيرا كبيرا، وإنما قال واحدة منهم، إما كبيرا أو كثيرا، يقتصر الإنسان على واحدة منهم، مرة يقول هذا مرة هذا لا بأس، أما أن يجمع بينهما فلا، لا يجوز. والمقصود أن الإنسان لا ينفك عن الظلم، عن ظلم نفسه. والظلم كما هو معلوم يقسم ثلاثة أقسام. هذا الظلم ظلم يكون بين العبد وبين ربه، ظلم يكون بينه وبين العباد. لهذا جاء النداوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. هذا في آثار عن السلف، وروي عن حديث عن عائشة والله أعلم. والديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يترك الله منه شيء ما بين العباد، لا بد من استيفائه. ولهذا جاء في الصحيح أنه قال: من كان له مظلمة على أخيه فليتحلله قبل أن لا يكون ديناره ولا درهمه، وإنما هي الحسنات والسيئات. وفيه أيضا أنه قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ ما ذكروا الشيء الظاهر، يعني أنه المفلس الذي ليس عنده نقود، ليس عنده مال. قال لهم: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ولكنه يأتي وقد لطم هذا واستعرض عرض هذا واستطال عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. هذا المفلس، ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني عمل ولكن لغيره، ذهب عمله لغيره فصار مفلسا، وهذا الإفلاس الحقيقي. فهذا الذي لا يذكر، لا يترك الله منه شيء، تقال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه. لماذا يفر الإنسان من أمه؟ يفر من أمه ومن أبيه ومن زوجته ومن لماذا؟ يقولون يفر خوف المطالبة بالحقوق. أكرم إلى الإنسان في ذلك الموقف أن يرى من يعرفه خوف أن يتعلق به، قل لا أدي إلي حقي. فهذا شيء يجب أن يعتني به الإنسان غاية الاعتناء قبل أن يفوت الأوان. وما أكثر ما يدخل الناس في هذا بالقول وبالفعل وبغير ذلك. المقصود أن هذا شيء حذرنا منه، وقد مثل لنا تمثيلات بليغة جدا رب جل من ربنا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله جل وعلا في آخر قصة إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم؟ شيء يعني صعب. قال لهم صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني هذا الظلم المطلق، الشرك هو الظلم المطلق الذي ليس معه أمن ولا احتياط أصلا. أما مجرد الذنوب فهي ظلم، والإنسان يجب أنه يحذرها، قد حذرنا الله إياها. مع أن الحديث جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون بها إما بالشفاعة أو رحمة أرحم الراحمين. ومن هؤلاء الذين أفلسوا، يعني هل الذي مثل جاء بأعمال أمثال الجبال ثم ذهبت وزعت على من يراهم أعداء له في الدنيا هل يبقى خالدا في النار؟ ليس كذلك، لا يبقى خالد في النار لأنه مات على الإيمان. ولهذا يقول العلماء إن الإيمان الذي هو مستقر في القلب ليس للخصوم عليه سبيل، وهذا الإيمان الذي يكون مستقر في القلب هو الذي ينجو به العبد. ولهذا يقول يفسر به ما جاء في الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، يعني ما بقي معه خير قط، ذهب خيره أخذ لغيره ولكنه يخرج من النار. والنار ليست سهلة يمكن الإنسان يتحمل. جرب الإنسان إذا كان له جلد عليها، هذه النار الموجودة عندنا مع أنها أقل من تلك أضعافا مضاعفة كما كان السلف يفعلون ذلك. كان لحن بن قيس يضع إصبعه على السراج يقول حس يا أحنف لماذا عملت كذا وكذا. هكذا يعني الإنسان يجب أن يحاسب نفسه ويخاف، يخاف أنه النار لا أحد يستطيعها، نسأل الله السلامة، كيف يبقى فيها وقت؟ المقصود أن الظلم أمره عظيم، سواء وإن كان درجات بعضها أعظم من بعض، أعظمها الشرك الذي ليس معه لا أمن ولا اهتداء، من مات على الشرك فهو ميؤوس منه، فهو خالد في جهنم أبدا ما دامت السماوات والأرض. وهذه من الأمور التي يجب أن يفكر فيها الإنسان. الإنسان ما خلق ليموت ويفنى، أو خلق لهذه الدنيا يأكل ويشرب ويلهو ويطرب ثم تنتهي الأمور، كلا، خلق للبقاء، للبقاء الأبدي الذي لا نهاية له. ولكن الله جل وعلا ابتلى عباده وجعل لهم دارا غيبية وأخبرهم بها، فمن آمن وعمل واتبع الرسل فليهنأه ذلك، فهو من السعداء مع توفيق الله جل وعلا. وإلا فكلنا يتيقن، ولكن تيقننا هذا شبه المشكوك فيه، يعني لأجل العمل، كلنا يتيقن أنه سيبقى في قبره أكثر من بقائه في داره التي يزوقها ويحسنها ويجتهد في أن تكون مريحة. كلنا يعرف هذا بعقله وبإيمانه الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله. فلماذا الغفلة والتمادي في الأمور التي لا تنفع ولا تجدي بل تضر الإنسان؟ الأمور في الواقع كلها بيد الله، ولكن يجب على الإنسان أن يجتهد، يجب عليه أن يجتهد غاية ما يستطيع ولا يفرط. ولهذا كان كثير من السلف يجتهد اجتهاد كبير جدا، فإذا ليم قيل له لماذا كل هذا التعب وهذا الجهد؟ يقول: حتى لا ألوم نفسي يوم القيامة، إذا كنت في النار كنت معذرا لأني قد اجتهدت، وإن كانت الأخرى فهذا زيادة درجات وخير عند الله جل وعلا. المقصود يعني أن الأمور كلها تتعلق بما قسمه الله وما أراده، ولا يجوز الإنسان أن يعتمد على هذا. يقول: إذا كنت مكتوبا سعيدا فسيقع. إذا لما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قال قائل منهم: ألا نتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة سيسر لهم العمل في العمل الذي يقودهم إلى السعادة، والآخرين هكذا. المقصود أن الظلم من الأمور العظيمة التي حرمها، وقد جاء في خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر واليوم الثاني، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، كرر أنه كان يقول: لا تظالموا، إن الله حرم عليكم الظلم فلا تظالموا، وكرر هذا وأبدى وأعاد، وكان يقول: اللهم هل بلغت. هذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لبلاغ الرسالة التي أرسل بها، وقد بلغها صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك هذا الشيء. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرمه، وهذا يقول العلماء اتفقت عليه الشرائع كلها أن الله حرم ظلم العباد، لا في أعراضهم ولا في أموالهم ولا في عقولهم وأنفسهم، كلها محرمة لجميع الشرائع. أما كون الإنسان يقصر في أمر الله جل وعلا فهو ظلم بلا شك، ولكنه أسهلها لأن الله كريم جواد، إذا شاء أن يغفر غفر. ولهذا السبب ولهذا المعنى جعل الله جل وعلا أهل السعادة ثلاثة أقسام، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا فضل الله جل وعلا. بدأ بالظالم والله أعلم، لأنه هو أكثر الأقسام، الظالم لنفسه هو أكثر الأقسام. فسر العلماء الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، والمقتصد الذي اقتصر على فعل الواجب ما وجب عليه أداه واجتنب ما حرم عليه، هذا المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وتقرب إلى الله بفعل النوافل من الصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك، فتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأفضل ما يكون في هذا معرفة الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وعبادته بذلك، عبادته بها. الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم. ولهذا في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره قول أدخله الجنة، هاجر أو لم يهاجر. كانت أول الهجرة فرض على الصحابة الذين كانوا في مكة أو في غيرها قبل أن تدخل جزيرة العرب للإسلام، من آمن وجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة دين الله ولمزاولة المشركين، مزايلتهم، أن يزايلهم ويبتعد عنهم ويعاديهم ويقاتلهم، كانت واجبة وهي صعبة، وهي لا تزال واجبة، لا تزال الهجرة واجبة على من يخاف على دينه أن يهاجر إلى المكان الآمن الذي يأمن فيه على دينه. لما قال هذا فرح المسلم، قال: ألا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. كيف كلها للمجاهدين في سبيل الله؟ لكن الشاهد أنها 100 درجة ما بين واحدة إلى الأخرى مثل ما بين السماء والأرض. الدرجة هنا جنة، منزلة، ليست الدرجة التي نعرفها نحن نصعد بها نسميها زلفة تلعيها الرجل تصعد إلى الأخرى وهكذا، لا، درجة يعني منزلة. فهذا كلها للمجاهدين في سبيل الله، الجهاد قد يكون صفته واحدة أو أعماله واحدة، ولكن الناس يتفاوتون لما في قلوبهم، يتفاوتون لما في قلوبهم. ولهذا قال بعضهم إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة في كثير صوم وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، يعني من معرفة الله جل وعلا والعلم به تعالى الله وتقدس. على كل حال المقصود يعني أن هذا مما حذرنا الله منه، يعني الظلم يجب أن نحذر. أولاً لا يقع الإنسان في الظلم المطلق الذي هو الشرك، والشرك أنواع متعددة، ومنها الشرك الخفي الذي قد لا يسلم منه إلا ما شاء الله، شرك الرياء وشرك علو النفس كونها تريد أنها تكون لها الحظوة عند الناس فيتزين أمام الناس بالأمور التي يتقرب بها إلى الله من علم أو عمل أو غير ذلك، هذا قد يكون شرك. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جاء كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول عن السلف أربعة أقسام، وذكر منها أن الإنسان مثلا يكون له عمل من الأعمال التي تكون في الظاهر من أعمال الخير، إما طلب علم وإما إمامة وإما مأذنة وما أشبه ذلك، ولكن لا يريد إلا ما يتحصل عليه من ما يرتب عليه، أن هذا أنه داخل في هذه الآية وغير ذلك. المقصود يعني القوادح التي تقدح في العقيدة وفي الكثيرة وكلها تدخل في الشرك، فيجب الإنسان أن يحذر نفسه، يحذر أن يقع في شيء من هذا الأمور التي. ولهذا كان السلف رحمهم الله كثيرا ما يتركون أشياء ويحذرون منها قد نرتكبها نحن، فما يقول الفضيل العمل من أجل الناس شرك، وكذلك ترك العمل خوفا من الناس تقع في هذا، نور للمشي هذا يعني. وبعضهم يقول لا أحب أن ألتقي مع أخواني لأني أتزين لهم وأتجمل لهم، هذا لا يجوز لي أن يعني أقع في مثل ما في الكلام أو في العمل أو في غير ذلك. والمقصود أن هذا قد لا يخلو منه إنسان فيحتاج إلى جهاد، ولهذا يقول الإمام أحمد ما عالجت أشد من النية، النية التي هي يقصد بها تصحيح العمل أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، هذه من الأمور الذي يهتم به، يجب أن يهتم به. ما الإنسان قد يتكلم ويقصد أنه يثنى عليه وقال هذا فصيح بالكلام وأنه هذا عالم وأشبه ذلك، يدخل مثل ما جاء في الحديث الذي ليس له إلا ما قال، حديث أبي هريرة الذي في الصحيح مسلم يقول الأول من تسجر بهم النار ثلاثة، نسأل الله العافية، مجاهد ومتصدق وقاري. قاري يعني يقال في لسان السلف القاري العالم المتعلم، يؤتى بهذا فيقرر بأعماله فيقول عملت لأجل ما تركت عملي إلا وتركته، يعني تصدقت لأجل أني أحظى به، فيقول الله كذبت ولكن لي وقال جواد وقد قيل، يعني قد أخذت نصيبك إلى آخر. هذه تدخل فيها كثير. وقد وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قول صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميلة، تأس عبد الخميصة، تأس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم يقول طوبى لعبد، طوبى لعبد برة قدمه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ يعني إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان، يعني أنه إذا كان في مكان سد مسد وقام المقام الذي يكون منوطا به حق القيام لله. ولهذا إذا استأذن على الأمراء وغيرهم لا يأذنون له، لأنه لم يتقرب لهم بالأعمال ولا بغيرها، وإنما عمل لله جل وعلا. وعبد مبرة قدماه في سبيل الله وأشعث رأسه إلى آخره. المقصود أن العمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإلا يكون مردودا على صاحبه. وكذلك الأمور الأخرى، فهذا من الظلم، من الظلم الذي يجب أن يكون الإنسان حذرا منه لأن لا يقع فيه. أما ظلم العباد فهو أمر واضح ولا يخلو منه، لا نخلو منه، لأن كثيرا في مجالسنا وفي قال فلان وفي فلان وفي كذا وفي هذا أقل ما يقال به. هذه من الغيبة التي هي من أكل لحوم الناس، الذي قال الله جل وعلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا لا يشكل على أحد. قال يعني في تعريف الغيبة هي ذكرك أخاك في غيبته، يعني بما يكره، ذكرك إياه بما يكره، هذه الغيبة. لما قيل له أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد كذب إن شاء الله العافية، الذي إذا اطلع عليه الإنسان انبهت، ما أتصور أنه يكون يبهته بذلك. فالمقصود أن هذا يعني يقول أقل ما يكون. ثم لو فتشنا تجد المعاملات، معاملات الناس كثير منها في الغش، هذا من الظلم. وتجد مثلا الأقوال، أقوالهم قد يكذب على الإنسان وقد من الظلم، فهو كثير من الظلم. لما قالت امرأة لصبي لها تدعوه تعال أعطيك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيني؟ قالت أعطيه تمرة. قال لو لم تكن يعني صادقة بهذا لكذبت عليك كذبة، كتبت عليه كذبة. الأمر يعني يجب أن يتفطن له، ويجب الإنسان يكون يعمل لنفسه ما هو يعمل للآخرين. وإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتهى. لا تتحرى أن أحد يعمل لك، ينسى الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. وهذا أيضا يحتاج إلى الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. وعلى كل حال، يعني نقول إن هذا أنواع الظلم الثلاثة هذه الذي يقول الله جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكلاهما، كلا الأمرين يجب أن نعلم ويجب أن نعتقد أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وأنه حرم على نفسه الظلم الذي هو بإمكان أن يفعله ولكنه تنزه منه تعالى وتقدس، وحرم الظلم علينا الذي بينه لنا ووضحه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جعله محرما بيننا وسوف يقضي بيننا. كلنا سائرون إلى ربنا، كلنا نسير إلى ربنا، وسوف نقف موقفا بين يديه. ما يترك شيء إلا ويظهر، يوم يحصل ما في الصدور يبعثر ما في القبور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيه عدنا من مثقال الذرة، يعني سوف تلاقي ذلك وتراه. فأول ما يقضى بين العباد الدماء، ثم كذلك من الذي يقضي؟ يقضي الحكم العدل الذي لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. هل فيه وساطة ولا فيه فداء؟ كلا، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. لا تعمل لغيرك، اعمل لنفسك، وتوقع أن يذهب عملك الذي تعمله لغيرك. ثم يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا يدلنا على أن الإنسان أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه وبعقله وفكره وعلمه وقدرته وشطارته بشيء أبدا إن لم يوفقه الله. كلنا ضال إلا من هداه الله، فاستهدوني أطلبوا الهداية مني. ومن رحمته تعالى ورأفته بنا أنه أوجب علينا في كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية يقولون لها مراتب، أربع مراتب: هداية عامة جعلها الله جل وعلا لجميع الخلق، فهو الذي خلق ثم هدى، خلق كل مخلوق وهداه لما فيه مصلحته وحياته. هذا أمر واضح جلي للمخلوقات كلها، هذا هدى عام مطلق. هذه مرتبة، مرتبة الثانية يعني مراتب الهداية، يعني الهدى الذي يجب أن يكون الإنسان يعمل له، وهو اتباع الأمر واجتناب النهي. من اتبع أمر الله واجتنب نهيه فقد اهتدى. اهتدى، ولكن هذا الهدى يعني يحتاج إلى زيادة دائما، ما يكمل ويتم حتى يخلف الإنسان الصراط خلفه، يعبر الصراط. إذا عبر الصراط فقد نجا، وقبل ذلك فهو في خطر، وبعد ذلك الهداية إلى المنزل، إلى منزله آخر الهدايات. على كل حال الله جل وعلا يقول كلكم ضال. الضلال هو التيه ومجانبة الطريق الذي فيه سلامة، فيكون في طريق فيه حفر وفيه أعداء وفيه حيات وفيه أمور مهلكة، والطريق واحد الذي يمكن ينجو به الإنسان وهو صراط الله، صراط الله المستقيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصراط في كتاب الله حسي ومعنوي، فالمعنوي هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا استقام عليه الإنسان استقام على ذلك الصراط الذي يكون من فوق النار. كلنا ضال إلا من هداه الله، فهذا يدلنا على أن الأمر كله بيد الله، وليس معنى ذلك أن الإنسان مجبور مكسور مقيد ليس له حيلة كما يقوله من يقوله من أهل الضلال. إنسان جعل له عقل وله فكر ثم كلف بشيء يستطيعه فقط، ما كلفنا بشيء تعسر علينا أو تعذر، كلا أبدا، كلفنا بأمور ميسورة سهلة، ولكنها لا يمكن تكون سهلة إلا إذا سهلها الله، بدون تسهيل الله لا تكون سهلة. كثيرا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بهذا الأمر كثيرا، وربما يأتي كلام عليه إن شاء الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أما الذي يقول مثلا إنه يهتدي بعقله وبنظره وبفعله سوف يضل، سوف يهلك، لا يستطيع، لأن أمور كلها بيد الله، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. فالهداية إذن بيد الله، فتعبد ربك وتسأله تضرع له حتى يهديك، ولكن سنة الله في عباده ظاهرة، وهي أن من قبل الحق وخضع وذل وتعبد لربه أن الله يزيده خيرا ويهديه. لهذا يذكر الله جل وعلا كثيرا في كتابه أنه يزيد الذين اهتدوا هدى، وإن كان هذا معناه أنه الناس يتفاوتون في هذا كثيرا، ولكن المقصود أن ينجو الإنسان من عذاب الله، من نجا فهو السعيد، أو لازم أنه يكون في أعلى الجنة، جنة يعني جعلها الله جل وعلا درجات واسعة وبعضها عال جدا، وفاوت بين عباده جل وعلا لحكمة أرادها وأمر أراده، ولكن المقصود أصل الاهتداء، أصل الاهتداء، ليس ظهور وجود الله من أبين الأشياء وأوضحها، لأنه الأدلة الظاهرة مثل خلق الإنسان والحيوان وغيره من الأشياء، وأكبر المخلوقات السماوات ثم الأرض، ما يمكن أن تكون السماء خلقت نفسها أو أن خلقها شيء مثلها، لا يمكن، لا بد أن يكون الذي خلقها على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا وحده هو المقتدر على كل شيء وهو الكامل في كل شيء، بصير عليم حكم عدل لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء، أمور ظاهرة، ثم الأمور التي تحدث الآن يعني وتشاهد من الرياح وتصرفاتها والسحاب والأمطار والنبات والأحياء وغيرها، كلها أدلة كثيرة جدا، وفي الأنفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما في هذا، لأن الإنسان عنده عقل ما يخفى عليه، فلماذا ما يكون هذا داع لأن يؤمن الناس بالله جل وعلا؟ وكذلك الرسل جاءوا بآيات واضحة، في الكون مثلا عصا يمسكها الإنسان بيده ويتوكى عليها ويضرب بها الشجر ثم تنقلب حية عظيمة، تلتهم ما أمامها ثم لا تتأثر، هي العصا، ثم يضرب بها البحر فينفلق، وليس هذا لأنها هي التي تفلق البحر، بأمر الله جل وعلا، ثم حجر يحمل فيضربه بالعصا فينفجر منه 12 عين لكل سبط عين، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بأشياء من هذا القبيل، كل الرسل كلهم كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وآتاه الله على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هذا دليل على أن الرسل كلهم أوتوا آيات آمنت عليها البشر، يعني اقتنعت بأنها جاءت من عند الله، إلا كونوا مثلا يضع مثلا إناء الماء ليتوضأ، ما يجتمع عليه أصحابه فيقول ما لكم؟ يقول ما عندنا ماء، فيضع يده في الإناء فيقول توضأ، فيتوضأون كلهم ويشربون، وهو كما هو ينبع الماء من بين أصابعه، أين ينبع؟ السحر هذا، جاءه جابر عليه رضي الله عنه لما كان في الخندق يحفر معهم، حز من بطنه عليه حجر، حز من الجوع، ومع ذلك إذا استعصى عليهم شيء من الحجارة نزل فيه وضربه حتى ينهال، وشاهد يقول جابر شاهدته حازم على بطنه حجر، فقلت ليس على هذا صبر، فقلت يا رسول الله أذن لي أذهب إلى بيتي، ومقصوده يذهب ينظر هل في بيته طعام، كلهم يعني أمور سهلة عندهم، ما عندهم، فأذن له فذهب وسأل زوجته قالت عندنا صاع شعير، صاع شعير ما طحن، وعندنا بهمة، يقول لأن الصاع والبهمة تكفي ثلاثة، رتب أدعو الرسول واثنين معه. ذهبت ذبحت البهمة وأمرت الزوجة أن تطحن الشعير وتخبز، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله تذهب معي أنت وسنين، ماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم من يصوت إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام. سبحان الله، طعام اثنين الجيش كله يعني. أما قارب البيت أسرع جابر يخبر زوجته قال لها أتاك رسول الله والمسلمون والمسلمون، لكن المرأة كانت عاقلة، قالت أعلمته؟ قال نعم. قالت إذن علينا هو أعلم. دخل صلى الله عليه وسلم وتفل في البرمة التي فيها اللحم والعجين وقال اخبزوا وقدموا للناس، كل عشرة يقدم لهم، كل عشرة. فانتهى كلهم شبعوا أكلوا والطعام على ما هو عليه كأنه لم يؤخذ منه شيء. من أين هذا؟ هذا من آيات الله جل وعلا. وكذلك هذه القضايا كثيرة جاءت، هي من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، بل لكل مسلم ما هو طالب العلم فقط، لأنها تزيد في إيمانك وتجعلك متيقنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول من عند الله جل وعلا. المقصود أن هذه آيات ظاهرة ونقلت بإجماع الأمة وهي كثيرة ومنتشرة، وقد اعتنى بها العلماء وكتبوا فيها كتابات كثيرة سموها دلائل النبوة، وهي كثيرة جدا. كلها إذا تأملها الإنسان علم قطعا أنها من عند الله جل وعلا، وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس. ولكن كثير من الناس لا يؤمن، لا يؤمن. قال جل وعلا ولو جئتهم بكل آية لا يؤمن، بكل آية لا يؤمنون. أليس من الأمور العظيمة العجيبة التي من آيات الله جل وعلا، عجيبة من آيات قول الله جل وعلا في الكافرين الذين عاينوا جهنم ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل، يعني يخون من قبل يعني في الدنيا. ثم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليس هذا من العجب؟ عجب آيات الله جل وعلا. لو ردوا بعد معاينة النار والنظر إليها، لو ردوا إلى حياتهم الدنيا لكانوا كافرين، كفروا، لعادوا إلى كفرهم. فإذا هذا يجعلك تفتقر إلى ربك وتسأله صادقا، وأنه لا حيلة لك إلا أن يهديك. وليس معنى هذا مثل ما سبق أن الإنسان أنه مقيد ما يستطيع أنه يتصرف ولا يعمل ولا لا، الله جعل فيك عقلا وجعل فيك قدرة، يعني فيك عندك فكر وقدرة، عندك استطاعة لما تؤمر به وقدرة على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على عمل يدخلنا الجنة، ماذا قال؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقط هذه الأمور الخمسة، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الصوم في السنة مرة، في السنة شهر واحد، والحج في العمر مرة، والصلاة هي التي لا بد منها ما دام الإنسان عقله مستقر فيه، لا بد أن يصلي. ولكن حسب الاستطاعة. صلي قائمة، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. والزكاة ما كل أحد عنده مال يزكي عليه، فهذه أمور سهلة. يعني الواقع يعني هذه الأمور التي ترتب عليها دخول الجنة، ولكن هل الناس كلهم قبلوا هذا؟ أبدا، أكثرهم لم يقبل، وأكثر الناس لا يؤمنون، وأكثر الناس في النار، أكثر الناس بني آدم في النار. في صحيح البخاري قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فرفع صوته فعرفوا أنه يريد أن يجتمعوا، فقال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 999. شوف بعث النار، من كل ألف 999، ماذا بقي من الألف؟ واحد. هؤلاء كلهم بني آدم بالنار. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ هذا شيء صعب جدا. قال: أبشروا، أبشروا، ما أنتم في الناس إلا مثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو بالعكس، الشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. يعني الشعرة في الجلد وش نسبتها له؟ ثم قال في رواية: منكم واحد من يأجوج ومأجوج 999. يعني المقصود يعني أن أكثر الناس ما آمن، أكثر الناس كفروا، فمع ذلك يعني الأمور واضحة والآيات جلية ولا إشكال فيها. فعلى كل حال، الضلال والهداية بيد الله جل وعلا، ليس كما يقول أهل الضلال: إن الله لا يهدي ولا يضل، لا يقدر أن يهدي أحد ولا يضل أحد، ثم يعني يخوضون في هذه في ضلال عميق، ويقولون: لو قلنا إن الله يهدي ويضل لقلنا إن الله ظالم، إنه يظلم. مثلا لو قال مثلا: هدى هذا ولم يهدي الثاني، يقولون: هذا ظلم. ولهذا يعني يأتون بأشياء غريبة. لما قال معبد الجهني لربيعة: سألتك بالله أيرضى الله أن يعصى؟ فقال له جواب مثل هذا، يعني جواب عام مثل هذا: نشدتك بالله أيعصى الله قسرا؟ كأنما ألقاها حجر. يعني الضلال يعني ينبغي أنه يقابل بجواب بمثله. ونظير هذا لما دخل أبو إسحاق الإسفرايني على مجلس مملوء بالعلماء والأدباء عند الصاحب ابن عباد، وكان بجواره عبد الجبار المعتزلي المعروف صاحب الكتب وصاحب الطريقة المعتزلية. لما دخل قال: سوف أخزي هذا الداخل، يخزي الداخل. لماذا يخزي؟ لأنه على خلاف مذهبه. فلما صار يسمع كلامه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا خزي. ولكن أبو إسحاق يعرف مقصوده ومغزاه، فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني المعنى أن القدري هذا الذي هو عبد الجبار يقول: أنتم تقولون إن الله كتب على الإنسان المعصية وعذبه فيها وهذه فحشة. فقال له أبو إسحاق: أنتم أيها القدرية تقولون إن الله أراد من العبد أن يطيع ولكن العبد أراد المعصية فوقعت المعصية بإرادة العبد، فهذا معناه أنه يكون في ملكه ما لا يشاء. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ لا، قبل هذا قال له: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ هذا الشاهد يعني من قريب جواب ربيع. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فكأنما ألجم حجرا، فكان المخزما هذا الضال الذي ضل عن الهدى وعن الطريقة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله جل وعلا له الملك كله، لا أحد ينازعه، فهو يهدي من يشاء من تمام ملكه ويضل من يشاء. ثم الضلال معناه مع تمكن الإنسان من الآلات ومن كونه بني له ووضح، أنه اختار ذلك، وقع باختياره وبمقدوره وبإرادته، فيكون اللوم عليه، هو الملوم، وهو لا ما جبر على هذا ولا قهر عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم وضحنا لهم البينات والدلائل الواضحة التي مقتضاها لو حصل الفضل من الله لا حصلت الهداية، ولكن الله يمنع فضله من يشاء، وهو حكم عدل يضع فضله في مواضعها، تعالى الله وتقدس. ولهذا قال: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا. فالهداية التي ذكرنا لها مراتب منها هداية الدلالة، مثل ما ذكر في قصة ثمود. أما الهداية العامة فهذه مطلقة حتى للحيوانات وغيرها، وأما الهداية التي يحصل فيها السعادة فهي منة من الله جل وعلا يمن بها على عبده، فضل يتفضل به. ولهذا ينبغي أن يتعبد العبد، أن يعبد العبد ربه بهذا، ويخضع له ويدل ويسأله الزيادة من الهدى في كل وقت وآن. ولا تتم الهداية إلا بالقسم الرابع الذي هو هداية إلى منزله في الجنة، الله يهديهم إلى منازلهم في الجنة. ثم قول يعني في يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أن العباد كلهم فقراء، كلهم بحاجة إلى أمور أربعة هذه لا ينفك عنها حي، الأمور الأربعة: الأول أن يجلب له ما ينفعه ويتقوت فيه ويسد به رمقه غيره. الثاني أن يدفع عنه ضد ذلك، أن يدفع عنه ضد هذا من الأسباب وغيرها. الثالث السبب الجالب لذلك، يعني الجالب للخير. والرابع السبب الذي يمنع الشر. وهذه الأمور الأربعة كلها بيد الله، يجب أن يسألها. ولهذا قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني أن أطعمكم. وطلب الرزق من الله عبادة، لكل إنسان يطلب الرزق منه، ولكن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق يقتات به، يعني يقتات به البدن ويتقوى به وينمو به، وهذا أمر ضروري لكل حي، كل حي نامي، وكله بيد الله، كله بيد الله، هو الذي يرزق وهو الذي يسخر. وأول ما يخرج الإنسان من بطن أمه سخر الله له أمه وأدر ذرعها له، وهو هداه إلى التقام الثدي فيمس ويتغذى بذلك إلى آخره. ثم أنزل من السماء ماء وأنبت بها أنواع النبات التي فيها القوت له ولمن ينتفع به. ولهذا يقول قتل الإنسان ما أكره، من أي شيء خلقه؟ نطفة خلقه. فقال فينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا إلى آخره، كلها بيد الله. فمعنى ذلك أن الإنسان يعود إلى نفسه يقول أنا الكاسب، أنا الشاطر، أنا الذي يتصرف أفعل كذا وأفعل كذا. فإن قال ذلك وكل إلى نفسه، فلا بد أن يكون عبدا لله جل وعلا يعبده بكل شيء حتى بما طلب. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يسألوا الله كل شيء، قل حتى الشسع، شسع النعل إذا انقطع اسأله من ربك، حتى الملح، ملح العشاء اسأله ربك. فكل فسؤال الله عبادة، الله أمرنا بهذا. وهذا مثله، مثل ما قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم في كل شيء. فهو أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، وهو بر كريم. وأهم الأشياء يعني النوع الثاني من الرزق أهم منها. قلنا الرزق نوعان: نوع يتقتات به الأبدان وتتقوى به، وهذا شيء معروف. والثاني التي تتقوى به، يتقوى به الإيمان والروح، يعني الإيمان الذي يعطيه من يحب. أما الأول فالله يعطيه من يحب ومن لا يحب. كل دابة على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، هذا يدخل فيه كل أحد. ولكن الثاني الذي هو الإيمان فهو الرزق الأهم، الذي من رزقه فقد سعد وحصل له الضلال. وطلبه أهم من هذا، طلبه أهم من الأول، كونه يطلب من الله جل وعلا، وهو الذي مر في قوله فاستهدوني أهدكم. كل هذه الأمور تدلنا على فقرنا وحاجتنا إلى الله جل وعلا، وأن الله محسن إلينا كل الإحسان، ولكننا غافلون عن فضله وإحسانه وكرمه جل وعلا. أولا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بيننا، الثاني أنه أخبرنا بأننا ضلال لم يهدنا فلا هادي لنا. الثالث أن الأمور التي نحتاجها كلها بيد الله، يجب أن نطلبها منه ونسأله إياها حتى ييسرها لنا ويسهلها، وكل شيء بيده جل وعلا، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تعالى الله وتقدس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا لما هدى به عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.